US Army. And if he has no interest, fix it with restitution, that is my idea of rule. Fix it with restitution, and then simply that's what Harvard happened. That was the best Harvard. واحدة عندها لازمة تبقى في طيب، أدي مثلا أنت مش مركز. واحدة عندها سكليروزنج أديوزس، فاهمين اللي بتكلم عنه؟ مسكت أنت لازمة تبقى في طيب، عارف تحرك القلب ولا تتحرك. بس واحدة البريست بتتحرك فيه اسمها موبايل ويت بريست. سكليروزنج أديوزس دي ماسكة في البريست ستيشن بتتحرك. أما الفايبرو أديون تحرك ويت بريست. ويت يعني إيه مش فاهمين؟ يعني ادي البريست اهو وبس موجوده هنا في الابر اوتر كوادر فايبرو ادينوز اقدر اتقنها باللور اوتر كوادر واتقنها باللور انر كوادر لكن لو المسك كان تحت الكيكه ده كان سكليروزنج ادينوز بتتحرك بالبريست بس ما تسيبش الابر او الابر ما تتحركش مكان مستحيل تتحرك مكان فالمازس بالبريست اكتب في الصفحه الفضل يا اما موبايل ويدن البريست يعني تقدر تغير اسمها بريست ماوس موبايل ويدن البريست والوحيده في الدنيا اللي هتاخدها موبايل ويدن البريست الفايبرو انيمون الوحيدة تعبير يا بنتي حرام قسم المشروبات تعملي اي زفت اشربه نسوا عليك قطيعة يا ماشي الوحيدة اللي موبايل يعني ايه شرط ساين خلاص انا لو لقيت ماس موبايل ويلن البريس فايب رايدو من غير ما تفكر اقول مين ده ايه الوحيدة بقية الماسس كلها فيكس للبريستيج الكارسينوما كروماتيك اي ماس نقص في كرون البريست اكتس سكليروتنج ادينوزيس يبقى في الباقي كله فيكس للبريستيج طب ازاي تعمل التيست كلينيكال تفرق بين ده وبين ده مش النهارده ده في الكلينيكال هعلمهولك ان شاء الله بس اتمنى تكون فهمت كلمة موبايل ويدن موبايل ويدن خلاص ده الموبيليتي في موبايل اند انستول سي بي 4 كومبليكيشن سيريال كوستر كومبليكيشن قلتهم اقول بس ده كلام ناس بتختلف معاك الجدول اللي قدامك ده اكتب مش جدول مضارع واكتب كل جداول البريست جداول مضارع ما عدا الجدول ده كل جداول البريست جداول مضارع مع الاسم جميل اسمع عشان تاني ظلم الانسان بوك ماشي يا ولاد انا عايز مين منكم يقرا الحاجات التوسيفية وكل الحاجات دي السؤال اللي بدور عليه بس احنا بدأ يستسلم من حاجة بس اتوقع انه شكله ده تعب وفكروا بره الطب شوية عايز ادور على السؤال ده ليه الانسان بيظلم اخوه الانسان؟ السؤال الثاني ومراجع نفس الكتاب في الشابتر اللي بعديه ليه الانسان تظلم اختها الانسان؟ وليه الانسان يظلم اخته الانسان وليه الانسان تظلم اخوها الانسان؟ يا ريت يا ولاد عشان خاطري تطوروا انا بقى بشوف الظلم كتير قوي ومش نفسي الاقي يعني الحقيقه سبب انت شكلك انت عمرك ممكن تعمل حاجه كل جداول البريست جداول وزاره يعني جداول وزاره يعني جداول في كتاب الاسم ما عدا هذا الجدول ايه اهميه الكلمه دي لو في جدول في كتاب الاسم من حقك تكتبه جدول من حقك ولكن الافضل دايما ما تكتبش جداول الافضل عموما ما تكتبش جداول بس في ناس فيكم لو فك الجدول هو خط واحد بشكل مرتب مرتب لو فك الجدول ده هيعمل له حاجه فده احسن لك الجدول فما دام الجدول جدول مزارع اكتبه خلاص هنعمل ايه ولد الكتاب ده الاسم وكتب كتاب الاسم فهمنا يا ولد لكن الجدول اللي مش مزارع ما نكتبش طب نسيت وكتبته خلاص حصل كده وكلام علم هو الكلام ده كلام خارج يعني مش صورة قبيحة ده كده جدول علمي ده انا بتكلم عنه يفضل انك تكتبه ده الجدول الوحيد في الدرس كل اللي هو مش جدول مزارع تبقى عارف زمان زمان كل كتبنا شرح الفايبر وقتنا بالجدول ده كتاب الاسم عمل تصرف غريب شويه تروح محول الاثنين مع بعض معرفش ليه فصعب الامور اوعى تقرا معايا بص على الجدول بس بص على الجدول فلما اتكلم اقول بروسبكتر عود بقى الامور تقول في بروسبكتر ايه هتبقى سمول وسمول سيرفيس وفري وايد وكيرف ممكن تبقى لارج لوبيوليتد وبليس موبيليتي طب كلينيكال بيكتشر ما كلينيكال زي بالظبط هتقول الايج بتاعها لو كانت صوت من 15 ل 20 30 ما بيتكلمش يا محمود من 15 ل 30 لو كانت ارض من 30 ل 50 ممكن تبقى سمول وسموث سيرفيس ممكن تبقى لارج لوبيوليتد بليس موبيليتي كنتم يعني هو قال في الجدول بس عومنا فانا لو منك مش هذاكر لا بروس ولا كلينيكال بيكتشر واكتبهم من الجدول عينين شاهدت بالك ولا ما شاهدتش بالك بس فعشان كده كتبت لك الجدول وكتبت لك طريقه الكتاب احنا التزمنا بشكل الكتاب مهم دي معلومه تبقى عارفينها بس بدون خلفيات التزمنا بشكل الكتاب مهم انا كده هتيجي بكسر شكل الكتاب انا عارف بكسره امتى واحتفظ بيه وانتوا هتعرفوا الحاجة اللي ممكن تيجي نظري احتفظ بشكل كده الحاجة اللي شافه ولا اي شيء يحب خالص ولا يفرق معايا ده شافه بتاخد ضدي مع بعض ومش هبقى مشغول اقول لك الجدول ده وزاره ولا مغاره مش فارق لان في الاخر ده شافه لكن في النظر يعني حريص قوي على شكل ورقه 360 لازم يرتبوا صفحه يلا يا الانفستيجيشنز اعمل ماموجرافي الاقي ويت سيركمسكرايب ديماند التريتمنت اشيلها اشيل بس اكسجين وابعتها هيستولوجيكال اكزامينشن دي بريدي موبايل دي اكيد فايبرو ادينوما لا طب مش ممكن واحد يرميها لا يمكن لازم نبعتها البريست مش هنهزر فيه بس نفسي تقرا الكروس والميكروسكوبيك اللي يكون فيه والكلينيكال بيكتشر يكون فيه حاجه الجروس تيومر ميدي سوليتري او مالتيبل كيرفز من سيرفيس بيجي لوبيوليتد انفيجن ويلسر كانسترايد وليفر اتاتش لسراوندنج تيشو ده الوحيد الكات سيرفيس على جوك مونتاجن لوبيولز اوف ويل درايد فايبرز ويل يعني حلزوني زي الكنافه وتش مالتيز اوت مين كان قرأ الكلمة دي لما لما أنت بتقرأ عشان لما تكون حتة وأنا شرحت بس تقولوها دي حتة مهمة جدا جدا جدا لما خدت كونسبشن كده هذه الدايره كده كان دور I'm not sitting in the future. I'm not sitting in the future. If that's action, that's beautiful. You don't get it. Labels. There is a lot. The mass around it, the capsule, the mighty flesh, the capsule that will work out days عليها. The green, the many كورة الشراب اللي كنا بنعملها واللي اتفهم الخير وجواها سفينة انا بتكلم الناس طبعا البنات طبعا اتمنى ان يكون عندنا كابتن كورة شراب في الشارع. المهم لو قطعت الكورة الشراب في كام سيكشن السفينة يقع في الشارع ويفضل هو الكورة كده قاعد قطعت نفسي لفوق خليه لكن انا بفضل لا ده يطلع ليه بولش بقى ده ليه بارش ليه بولش لان حواليه كبسول انت عنده من الخيط فيدوس عليه يطلعه ده نفس الحكايه فايبر الكبسول ده هو يدوس كده تدفع قبل ما تدفع كان بيدوس من كل اتجاهات فدوران راوند ماشي ايه اهميه اللي بهببه ده ان المالجنس ليجن لو خدت فيه كارت سيكشن يريتراكت يبقى كونكيف يبقى بكتب عليه بناين اما المالجنة اللي جنبه لو خدت فيه كم سيكشن يعمل كده الكارسينوما كده يعمل ترجع لورا وعملت عمل الكارسينوما كده عشان اقول لك ملهاش كبسول ملهاش كبسول طب ليه ترجع لورا تشد لتحت بالفايبرتيشو اللي جوه الكارسينوما اللي اسمها سكيرس كارسينوما الكومن سبايس سكيرس يعني هي فايبر ستيشن فده يشد على الكارت سيكشن فايبروزيس احتاج يشد على الكارت سيكشن الحته دي لسه محتاجه شرح اكتر من كده وانا وعدت ل 8 ونص لغايه الاسبوع ده كمان هنستمر كده الاسبوع كان 9 ونسمع عن الحاجه الوحيده اللي بدات تنزل سيستم مع 8 ونص اللي جابوا 8 ونص شهر ثانية قبل ما تنزل ثانية واحدة بس الأولاد اللي في البداية عن طلعهم هتتحرك. قلت ماي دافيز اسمه ايزومتريك كونتراكشن بيس. بعدين سايلنت اوبننج اوف مايك اوبن بالمضرب. بعدين ماكس ماي بيس بعدين ديفيز ديليشن بيس. صعب. تاني. انقسم الكارت سايكل الى سيستول ولا استول. يبتدي السيستول بالكلوجر اوف مايك اللي في الكاست بيس. بروديوسينج ذا فيرست هارت سايكل. بعدين ايزومتريك كونتراكشن بيس. بعدين سايلنت اوبننج اوف دورت اند بالون عشان يحصل لي ماكسيمايزيشن سوبر هيت تالت ننقسم الكارديك سايكل الى سيستول ولا اسيستول السيستول يبتدي بكلوجر اوف مايكرو انتراكاس بالفات بروديوسنج الفيرست هارت سايكل بعد كده اسمه ايزومتريك كونتراكشن فيز بعدين سايلنت اوبننج اوف دورت اند بالون عشان يحصل لي ماكسيمايزيشن فيز سوبر هيت يلا يلا قدامي بالكتابة قدامي المنظمة معايا تنقسم الكارديك سايكل الى حاجتين ايه هما سيستول ولا ديستول تنقسم الكارديك سايكل الى ايه ها سيستول ولا ديستول سيستول قصير ولا ديستول طويل السيستول يبتدي بكلوجر اوف مايكرو بروديوسينج الفيرست هارت ساوند وبعدين فيز اسمه ايزومتريك كونتراكشن فيز وبعدين سايلنت اوبننج اوف اور كارد بالمونري عشان يحصل لي ماكسيمال ايجكشن فيز ثم ريديوس ايجكشن فيز حاجات من التسميه تنقسم الكارديك سايكل الى حاجتين هم ها سيستول ولا ديستول سيستول يبتدي بكلوجر اوف مايكرو انتراكارد باد بروديوسينج فيرست هارت ساوند وبعدين فيز اسمه ايزومتريك كونتراكشن فيز وبعدين سايلنت اوبننج اوف اور كارد بالمونري عشان يحصل لي ماكسيمال ايجكشن فيز ثم ريديوس ايجكشن فيز الفصل الثاني الفصل الثاني اللي هو الدايستول ما هي التغيرات التي تطرا على القلب بسبب الدايستول شوف يا سيدي قبل الدايستول كان الهارت في ايه في الاند سيستول في نهايه السيستول كان الفنت في كونتراكتنج ولا ريلاكسنج كونتراكتنج برافو عليك والمايترال فالف فاتح ولا قافل قافل وقفل وساعتها ما فتحش والاورتيك فالف فاتح ولا قافل فات مش كان بيحصل ايجكشن طيب في نهايه السيستول الفنتريكولار بريشر كام 120 والاورتيك بريشر كام برضه 120 هنا على بعض ازيك وانت شيمبر والانتر البريشر كام زي مدير، لكن اثناء ما انا بايجيكت هو في فيروس الدبل يحصل فيوصل يبقى 5. لكن هي السيستول ده الدبل بي سيستول رايت المايكرو ال طبعا لما البنتر يبتدي ريلاكس مش البريشر في البنتر يبتدي هنا هيقل يرجع لزيرو زي ما اتقال. طب هو ايه اللي هينط ولا هيقل ل 119 118 هيتجرب هو بيقل هيقل عن الاورتيك بريشر الاول ولا هيقل عن المايك عن الانتر بريشر الاول؟ على الاورتيك على 119 بقى اقل ده توقعه الاورتيك الاول ولا المايك الاول؟ هو اول حاجه تحدث في الدستور كلوجر الاورتيك كانت مرفوعه جدا. كلوجر اورتيك اه اللي هي يا جماعه سكند اربعه سبعه السكند اه سبعه اشهر اللي هو الموضوع ايه اهو انا عندي من البدايه طيب البريشر ده شو بقى 110 هل المايكرو فتح عشان يفتح لازم يطلع على الاربعين الخمسه طب لما يفتح قول 100 90 80 70 60 50 40 فتح هقول 30 20 10 9 8 7 6 5 الله هو فتح يفتح بقى بصوت ولا من غير صوت؟ من غير صوت برضه يبقى هنا سايلنت اوبننج اوف مايكرال اند فريكوانسي فيت سايلنت اوبننج اوف مايكرال اند فريكوانسي فيت الفترة الزمنية اللي انا بتمشى فيها دي كان المايكرو لسه فتح؟ لا لكن الاورطه والمنظار كان رافعين مش كده ولا لا؟ يعني اثناء هذه الفتره اثناء هذا الفيز مش كل الدمات بتتقلب يعني في دم داخل ودم خارج للمتر بنسميه ايزومتريك ريلاكسيشن فيز ايزومتريك ريلاكسيشن فيز ده اسمه ايزومتريك كونتراكشن ده اسمه ايزومتريك ريلاكسيشن فيز لما فتح المايترال فالف مش الدم اندفع عن الفنتر كده بنسميه ماكسيمال او رابيد فيلينج فيز ماكسيمال فيلينج فيز فضل الدم يخش لحد ما الفنتركلر بريشر ايه تعيد لما الفنتركلر بريشر يعني مش يبتدي ريزيست الفلو اللي جاي في الاخر فيبتدي الفيلينج يبقى ايه؟ ريديوزد مش عارف ريديوزد فبيفضل الدم يعدي من الانتر للمتريك لغايه امتى؟ كلنا بنختار الكلام ونبص على الصفورة يفضل الدم يعدي من الانتر للمتريك لغايه امتى؟ لغايه ما البريشر يتساوى طب لما البريشر يتساوى هل معنى كده ان الانتر فضي؟ ولا في شويه برضه؟ في شويه حوالي 30% من الفيلنج لسه ما دخلوش يعني عدوا ازاي؟ الانتر ما دخلش ازاي كان في فيلد ضافي؟ ما يسالوش هو الانتر كام؟ بعد في الفيز بعدين فيز اسمه ايزومتريك ريلاكسيشن بعدين سايلنت اوبننج اوف اورطا اند بالمر عشان يحصل لي ماكسيمال ثم ريديوز ثم زي ما عندي فيز ساوند ساوند كلوجر مايكرو ريكاستر عندي سكند ساوند تاخد الدستور تساوي كلوجر باورتا بالمره ايزومتريك كونتراكشن هنا ايزومتريك ريلاكسيشن سايلنت اوبننج باورتا اند بالمره عشان يحصل لي ماكسيمال ايجكشن او ريديوت ايجكشن سايلنت اوبننج مايكرو اند بالمره عشان يحصل لي ماكسيمال ايجكشن صح طب انا عايز اعرف ايه اللي حصل في ينقسم ينقسم الكارديك سايكل الى حاجتين هما سيستول ودايستول ينقسم الكارديك سايكل الى حاجتين هما سيستول ودايستول برافو عليك السيستول يبتدي بالكلوجر بوم مايكرو كارديك بان بروديوسنج بعدين فيز اسمه ايزومتريك كونتراكشن فيز، بعدين سايلنت اوبننج اوف اول ترانسفورماري، بعدين يحصل ماكسيمال ايجكشن ثم ريديوس ايجكشن فيز. يبتدي بقى تقول كلوجر اوف مين اول ترانسفورماري بروديوسنج سكند هارت سيل، بعدين فيز اسمه ايزومتريك ريلاكسيشن فيز، بعدين سايلنت اوبننج اوف ماي ترانسفورماري، عشان يحصل لي ماكسيمال فيلنج ثم ريديوس فيلنج ثم انتر كونتراكشن. ايه ده؟ ايه كونتراكشن؟ تسميع ثاني تنتظم الكارديك سايكل حاجتين اللي هم سيستول ولا سيستول. سيستول يبتدي بالكلوزر اوف مايكرو كونتراكشن. سمع واحد صوت عالي كده وتابوني، انا عايز حماس بلدي وعايز اجمعني لو سكاني وده ده سكاب خطوة يا اخوان ما تركز. هنقصد الكارديك سايكل يجي لها سيستول ولا سيستول. يبتدي السيستول بالكلوجر اوف بيحصل فين؟ يبقى تخش جوه البنت اكتر من نور ولا لا؟ ان مع مع السيستون الكميه بتطلع لوطه والكميه بترتجع هنا ما بتتحاشى طبعا انت طبعا انت حجز صلى الله عليه وسلم بتعمل لي بويك وبطلع على المايكرو ريجير كمان بيعمل كل ده تعالى فكره سته دي ادي البالون ريكارد اهو وادي الرايت كده هو الرايت كده كده نور من يجيبها مني طب لما تبقى عندي الفلتر ستة تفكر مش هيجيب تمام من الفلتر ستة كده اه قولي اه ولا مش عارف مين ضغطه على مين ضغطه على الرايت كده الار بي نورمال يجيله ده منين؟ يجيله ده من الرايت ديتا صح؟ لما يكون عندي بالتكرا ستة من الفورم ده من بيتا بالتكرا ستة الرايت ديتا هيجيله ده معاك من الرايت ديتا هيجيله ده من كمان من الليفت ميتا اصبح كمية الدم اللي داخل جوه الار بي اكتر من نورمال ولا والتاني اللي طلع كمية طلع اللاز اكتر من نورمال ولا التاني الكمية اللي راجعة للجيتا اكتر من نورمال ولا التاني الكمية اللي داخل جوه الار بي اكتر من نورمال كل ده بقى تقول لي طب الكميه الزياده دي ترجع تخش في الشنط تاني طب مش مهم المهم اثناء الفيلم اثناء الفيلم الكميه الزياده هيرجع عنده بقى الكميه الزياده دي حابه يخش في الاورطه اثناء السيستور والزياده تخش في الشنط مره ثانيه لانها سيركيليشن ما تفرقش معايا المهم اثناء الفيلم احنا لما ندخل 10 سنه ما نرجعش تاني ده بيهمني ده بيعمل الدايلتيشن يبقى البي اس بي بيتا تاكتس اتريوس ده عباره عن فور او بط بين البلمونر ايه؟ بالاول هو نورمال اللي البلمونر ده يجيب لك ايه؟ لما يكون عندي بيتر بارك بتاعت اليونس هيجيب ده منين كمان؟ من الاوبر صح كده ده البلمونر اكبر من النورمال ولا لا؟ وطلع للنورمال اكبر من النورمال ولا لا؟ اللي رجع للبيتر اكبر من النورمال ولا لا؟ اللي لسه في البيتر اكبر من النورمال ولا لا؟ ولذلك مش عارف بقى الكلام ده كله يعني اللي يهمني ساعه بقول لك ايه بيعمل دايليتيشن تقول لي فوليوم مبلول على الاثنين اقول لك زي ايه تقول لي اورت ريجيرش مايتر ريجيرش في في بيتا بلس اورت ريجيرش مايتر ريجيرش كده بالود كده اورت ريجيرش مايتر ريجيرش في اس في بيتا بلس اورت ريجيرش مايتر ريجيرش في اس في بيتا بلس صح كده طيب هل الاي اس دي تعمل ايه في السيستم بتاعك هل ليه بيعمل اوفر بولينج مردود على الانترنت؟ بيعمل شيء. ليه؟ لو انا عندي انترنت سنتر هو الرايت انترنت ده نورمال يجيب ده منين؟ لما يكون عندي انترنت سنتر في الفكر هجيبه كمان من الاسم انترنت. وكمية الدم اللي داخل جوه الرايت انترنت سنتر اكتر من نورمال ولا لا؟ لما داخل جوه الار بي اكتر من نورمال ولا لا؟ لما طلع للبند اكتر من نورمال ولا لا؟ لما ترجع للانترنت اكتر من نورمال ولا لا؟ لكن هيخش بالنورمال لان الزياده كلها مش في الشهر ده. ولذلك الاي اس دي ما بيعملش ليفت للفريكولار انلارج اذا حاجه اساله هل الليفت للفريكولار انلارج في صورتين ايه هما؟ تقول لي يا دايلتيشن يا هايبرتي اقول لك الدايلتيشن سببه في كلمه واحده ايه؟ تقول لي فوليوم وبادور اقول لك زي ايه؟ تقول لي اورت ريجيرش مايكرو ريجيرش في اس دي بيتا انلارج يلا يا حبيبي ليفت للفريكولار انلارجمنت يجي صورتين يا هما ها يا دايلتيشن يا هايبر تاني لفت في الفكره من لاش دي صورتين يا هما ها يا دايلتيشن دايلتيشن فاهم في كلمه واحده ايه؟ فوليوم مردود عليه ازاي؟ اورك ريجيرش مايكرو ريجيرش اي اس في تبدا تلخص حاجه يا عم كده خالد وحسن انك يدفع شهر كمان الاسلام ورقم ساكن في فيلا تضرون بتاع الفيلا في جيم كبير جدا حديد فراغ خصوصا حاجة قاعدة يعني حسن فاكر في السطح بتاع الفيلا عيش كده في الجامعة كل يوم ينزل الخيال تقول الخيال على كلام حكت الجنة بتاعه كل حبيبي فلاش قصوري المسابة خليك مرة هاسك يا ابني حسن عصاي البالية كل ده اسمها ايش ده ايه تحت عصاي البالية كل ده اسمها ايه شاي صار خالي بحبين مرة كل يوم 50 كيلو 70 كيلو 70 كيلو مرة مرة مرة حسن بالعصاي البالية كل ده اسمها جينا قبل المسابقة لقينا خالي دراعه قد كده أخد دراعه قد كده تفتكروا ليه؟ لأن خالد عمل كونتراكشن أجينست ريسيستنس أجينست هاي ريسيستنس هذا الهي ريسيستنس يا جماعة بتعمل ستريس على العضلة هذا الستريس بيستيميليت كاسكيد أوف كيميكال ريأكشنز ينتهي من بروتين سينثيسيس هذا البروتين سينثيسيس بيعمل لي هايبرتروفي في العضلة هذا الستريس العضل يستجريد كاسكيد اوف كيميكال رياكشنز ينتهي في النهايه ببروتين سينثيسيس تصنيع البروتين هذا يؤدي الى ايه؟ هايبرتروفي لكن لما يكون حسب بقى بيشيل حاجه خفيفه كده ريزيستنس بسيط الستريس قليل البروتين سينثيسيس قليل فالعضل ما يحصلهاش هايبرتروفي الفنتركل بيكونتراكت بيزق الدم في الاورطه في الباب وفي الاورطه لو انا جيت عملت اورت ستينوزيس مش البنتريكل كانه بيكونتراكت اجينست ريزيستنس لو عملت اورت كوانتيتيشن يعني ضيقت الاورطه نفسها مش اورت الباب بقى الاورطه نفسها ضيقتها سموها كوانتيتيشن مش برضه البنتريكل بيكونتراكت اجينست ريزيستنس لو عملت سيستيك بنتريكل زودت البريكول ريزيستنس يعني عملت سيستيك هايبرتنشن ضغط يعني احنا عملنا ضغط الاورطه الاخيره دي مش الفنتريك لما يكون تراكت يكون تراكت اجينست هاي ريزيستنس هذه الريزيستنس اكسبت ستريس على الفنتريك لا كل ده يعني ينشيل كاسكيد كيميكال ريكشن انتهي البروتين ستريس وبالتالي هايبرتروفي مش كده ولا لا؟ هنا بقى اما اجي اقول لك اسباب الهايبرتروفي ان الفنتريك بيزق الدم اجينست اللود هل هذا اللود سببه زياده الفوليوم ولا سببه زياده البريشر؟ الكونتراكت اجينست بريشر فيسموه بريشر اوفر خلاص ايه اللي يعمل الهايبرتروفي يا جماعه؟ بريشر اوفر برضه لو كرونيك ده بيكون كرونيك في اللغه مش اي حاجه يحصل في سنس زي الاورت ستينوز بتاع الاورت ستينوز اورت كوانتيشن اند سيستميك هايبرتروفي البوليوم مردود is a diastolic والبريشر مردود is a systolic يعني كده يعني بوليوم مردود يعني بدخل بوليوم بلاد في الفنتريكل اثناء الدايستوليك كبير بدل ما ادخل 10 بدخل 30 بس اثناء ليه؟ الدايستوليك لما بيجي الدقوم يعني الكميه اللي دخلت كبير هو الاساس هو الدايستوليك يعني الفيلينج حصل اثناء الدايستوليك اما البريشر مردود السيستوليك يعني مش اثناء الدايستوليك فيلم طبيعي بس هي كونتراكت كونتراكت اجينست ريزيستنس فاذا الفوليوم مردود الدايستوليك لو الدايستوليك مردود والبريشر مردود السيستوليك اوفر كام كام؟ اسالني سؤال لو عندي بتنتر 6 مليون الدم هيعدي في هاي بريشر لو بريشر ولا لو بريشر هاي بريشر الهاي بريشر مش طيب اثناء الدايستوليك البريشر بتكون في المكان اللي بتبقى فيه البريشر يعني فاهم بس دول يعني نو شنط اثناء الدايستوليك لا يوجد شنط اثناء الدايستوليك خلاص انما اثناء السيستوليك هنا 120 وهنا 25 فالشنط بتحصل اثناء ايه؟ هذا السؤال. أي أن الدم في وش الريت للرايت فنتركل والي زرايت فنتركل إيس كونتراكتل. الدم في وش هنا هنا أسبب الرايت فنتركل إيه؟ يقول الدم ده في الطلع على الطفل ما بيعودش في الدم عشان كده عملوش بقى ولذلك مش كتير من دمنا نقول على الرايت فنتركل. حاجة على الرايت فنتركل إنلاج حاجة رأيك مش محتاجة شرح ما هي هيبرتوشن هاي بيرتوشن كلمة واحدة ايه؟ ريشر اوبر لود كلمة واحدة ايه؟ ما هي اسباب الفوليوم اوبر لود على الرايت انت كيلو التانية على الرايت قلنا هنا اوت بريجيت قلنا هنا ايه وقلنا الريجيت في بقى بعد الشطور يعني كتب الاول وبعدين الشطور عايز كتبه بعد الشطور عشان ما تبقاش خالص ان عايز اقول لك ان انت اللي بتفكر فيها اعرف انك غلطان بس هقول لك غلطان ليه بعد شويه طب هنا ماي بريجيت اكتب هنا ريكاز بريجيت طب هنا بي اس دي وبيبقى ده فاكتريوزس تكتب هنا اي اس بي يعني ليه عم نقول لكم كلهم على بعض ليه هنا في ركاز الريجيرج ولا اي اس بي فقط تعالوا نشوف ايه قول يا استاذ لو عندي انتر لو الانتر رايت كان نورمال يجيو ده منين؟ يكون عندي جدرة ستة للفكرة مش هيجيه دم من الليل جدرة كمان إذا الدم داخل الوليد ده وقت النهر ولا لا إذا داخل الوليد ده وقت النهر ولا لا الجيس دي صح نيجي على التركاز من الجيش نيجي على التركاز من الجيش فالرأي كده بدور من الجيو ده من الجيش الجيو ده من الجيو ده من الجيش التركاز من الجيش هيجيه من كمان الرأي كده بجميل الدم داخل الوليد ده وقت النهر ولا لا فالمنظر يجيب شلال تاني حقوق المنظر ما تعب لكن تعب ايش حقوق ليه ليه البيتا بلد تصفيوز من التعش لان الدم اللي بيجي من هنا هنا بيطلع على طول على طول هنا بصمام هي نعم هو يرجع على على الغربي لذلك البيتا بلد تصفيوز مش اسرع غربي عارف بيتا بلد تصفيوز ده بيجي من الاول للبلمري يطلع على الارض خلاص ايه اللي هيرجع كده لاصمام يمنعه هو يرجع على ايه ولذلك البيتا بلاتس ارتريوز ما بتكبرش الرايت فنتركل البي اس دي لسه حاله حاله البي اس دي في سيستوليك شنط لان اسناد الدايستوليك هنا زيرو هنا زيرو فمفيش شنط اسناد الدايستوليك اسناد السيستوليك هنا 120 هنا 25 اسناد السيستوليك الدم بيعدي هنا لهنا يبقى اذا الشنط بتحصل اسناد السيستوليك الدم بتخش للار بي وايل ذا ار بي از كونتراكتنج مفيش دم بيقعد الدم بيخش من هنا طلع بطاقه ما فيش دم يقعد في الار بي عشان يكبر ولذلك انا اقول لك كل مبلغ على الار بي زي ايه تقول تركز في الدريجيش اي اس بي بس مش غيره تركز في الدريجيش اي اس بي طيب امال ايه اللي يعمل بريشر اوفر لود كنت بقول لك بقى المره اللي جايه ايه نيجي بقى على ايه اللي يعمل هايبرتوكي بريشر اوفر لود زي ايه؟ قلت هنا اوبتيكلوزس قلت هنا بالمونر قلت هنا سيستميك هايبرتنشن قلت هنا بالمونر هايبرتنشن دي مهم قوي السؤال هنا يا جماعه ما هي اسباب البالمونر هايبرتنشن؟ لو واحد عنده سيستمز بلاند ديزيز عنده extensive lung disease دمرت لي البلمونري فاسكليشن يطلع الدم من البلمونري اب ان شاء الله يلاقي اللنج مقفوله في فايبروزس في كولابس ده يحصل يعني البلمونري فاسكليشن لما يعمل البلمونري فاسكليشن يعمل لك رايت في الكوبايه وبعد فتره طويله يعمل لك رايت في الكوبايه هتسمي دي كده دي كور كور يعني هارت بلمونري يعني لنج يعني مرض الهارت سببه مرض اللنج لأول سبب الضماري هارت ديزيز هو الكور أو زي ما بنقول هايبرتنشن هو الضمور كور بلدان. بس الحقيقة يا جماعة كانت كور بلدان ده له تعريف رايت ventricular enlargement with or without failure secondary to a chest cause. ده تعريف رايت ventricular enlargement with or without failure secondary to a chest cause. Right ventricular enlargement with or without failure secondary to a chest cause. Right ventricular enlargement with or without failure. السبب الثاني اللي هي بنقول هايبرتنشن يا جماعة left sided heart failure. ركز معايا هو اللي عنده ليفت سايد هارت فيلير ده قادر يضخ الدم من الاورطه؟ لا مش قادر. يبقى الدم يتراكم في الليفت سايد هارت ولا لا؟ فلما الدم يتراكم في الليفت سايد هارت هل اللنج تقدر ترجع الدم بتاعها الليفت سايد هارت ولا هي جايه على الاخر؟ يوم يحصل بلمر بوزيشن. ازاي اللنج تحمي نفسها من هذا البلمر بوزيشن؟ هو بيعمل ريسك يا جماعه؟ هو بيعمل بلمر ايه دي؟ ازاي تحمي نفسها من هذا البوزيشن؟ تقوم عامله باسكت اللنج تقوم عامله في الجسم بتاعتها باسكت هذا الباسكت ريستريكشن يعمل بلمر ريستريكشن ولا ده بيطلع في البلمر يجري قدامه باسكت ريستريكتد بيزنس يحصل بلمر ريستريكشن. ولذلك تاني سبب ليفت سايد هارت فيلير. ما هي اسباب الليفت سايد هارت فيلير بقى؟ واحد ليفت اتريا فيلير. اثنين ليفت ventricular failure. هو الليفت ventricular ده وظيفته ايه؟ انه يبقى انه يضخ الدم انه يودي الدم للليفت ventricle من خلال المايكرو فيلر. الليفت ventricular وظيفته انه يدخل الدم للليفت ventricle من خلال لو انت عندك مايكرو ستينوزس هل يبقى لهم وظيفته؟ يبقى السبب الوحيد للليفت ventricular failure هو المايكرو ستينوزس. هاي عملت الفيكتور فيلير. ما هي اسباب الفيكتور فيلير؟ حاجه من اثنين. بص يا سيدي انا جاي اشيل حديد مش فاهم حصل لي فيلير. افتكر السبب. الحديد تقيل عليا يا اطراف ضعيف البنت بتجي زق مش قادر حصل له فيلير. ايه الاسباب؟ يعني ايه اوفر لود؟ يا اما في مايكارديال ديزيز مش كده ولا لا؟ يبقى حاجه من الاثنين يا اوفر لود يا مايكارديال ديزيز. عارفين اوفر لود زي ايه؟ اللي هو دول فوليوم اوفر لود اوبريشن اوفر لود فوليوم اوبريشن فوليوم اوبريشن. وعارفين مايكارديال ديزيز زي ايه؟ زي كارديوميوبر مايكاربايتس مايكاردي انفارشن كارديوميوبر اختصارها سي ام. مايكاربايتس اختصارها ام سي. مايكاردي انفارشن اختصارها ام اي. بعد شوية حاجة أقول لك ما هي أسباب الليفت ventricular enlargement؟ هي dilatation هي hypertrophy. هقول لك dilatation مثلا في كلمة واحدة تقول لي volume over load. هقول لك إزاي؟ تقول لي aortic regurgitation micro regurgitation PECD في contact assault. هقول لك من hypertrophy في كلمة واحدة تقول لي pressure over load. هقول لك من تحت الكوب إزاي؟ تقول لي aortic stenosis aortic coarctation systemic hypertension. تعرفوا الكلام ده؟ يلا. اسباب الليفت ventricular enlargement تيجي في صورة اثنين يهم واحد dilatation اثنين hypertrophy. dilatation سبب في كلمة واحدة volume over load ازاي؟ aortic regurgitation micro regurgitation PECD beta duct. كويس قوي. لو سمحت كده مرة اسباب الليفت ventricular enlargement الليفت ventricular enlargement تيجي في صورتين يا هما يا dilatation يا hypertrophy. لكن بيقدر الله يصور قرآن الدين يوما يا ضيقيشن يا هايبر ضيقيشن كلمة واحدة فوليوم اوفر لود زي اورد كلير مايكر كلير بي اس دي بيتا دكت مثلا اما الهايبر بسبب كلمة واحدة ايه بريشر اوفر لود من تحت لفوق زي اورد ستيونس اورد كوارتيشن سيستمك فايبرتيشن حلو الكلام ده؟ تاني عايز تسمعه كويس لطلاقة وطلاقة وسرعة ايه ده؟ ها؟ وصوته متابع ليه من دريك لان لازم تيجي بصورتين ايه هم ها؟ يا ضيقتيشن ها؟ يا هايبنتو بي ضيقتيشن سابوا كلمة واحدة؟ قولي مرمون ضيقتيشن سابوا كلمة واحدة ايه؟ قولي مرمون زي ها؟ قولي طيب دي اما الهايبرد بسبب كلمه واحده زي اور كيوز اور كوربيشن سيستم هايبرتيشن طيب حاجه على الهايبرد في النص دي صورتين يا دايلاتيشن يا هايبرد دايلاتيشن بسبب كلمه واحده بوليوم اوفرلود زي تراكاستي ريجير جوي اس تي ليه البلمون ريجير ده؟ قال لك اصل مفيش حاجه اسمها بلمون ريجير مفيش رومات بلمون ريجير مفيش كونجنتال بالمونري كيرج السبب الوحيد للبالمونري كيرج از دايلاتيشن اوف بالمونري رينج والسبب الوحيد للدايلاتيشن اوف بالمونري رينج از بالمونري هايبرتنشن بالمونري هايبرتنشن اللي هي في الرينج والبالمونري هايبرتنشن از اسوشيتد وذ هايبرتروفي رادر ذان دايلاتيشن ولذلك لو لقيت واحد عنده بالمونري كيرج اعرف ان عنده بالمونري هايبرتنشن وبالتالي هتلاقي عنده هايبرتروفي رادر ذان دايلاتيشن ولذلك البالمونري ريجيشن از اسوشيتد وذ هايبرتروفي نوت اسوشيتد وذ دايلاتيشن اهو هتقولي طب الريجيشن اللي بيرجع ده ما بيعملش شويه دايلاتيشن ده غير ليه لانه مش اورجانيك ريجيشن ده جاست دايلاتيشن زي ان انا ليفتس كاسبس فلان لذلك الريجيشن ده خفيف جدا لدرجه ان هو ما بيقدرش يعمل دايلاتيشن ده بالعكس ده بيعمل هايبرتروفي لان معاه بالمونري هايبرتنشن دايما السبب الوحيد في البالمونري كده مش طولت كده عشان لما تفيد مخك تفتكر اه ان هي منطقيه لكن ما بتحصلش هي ما تركزش في الجيش لو قلنا ايه في البي اس تي ما بيعملش رحنا قلنا ايه بيتا بلاكس ما بيعملش عشان في سمول بيرجع يمنع ده طيب حاجه على البشره برضه يا بلمونر ستيروزس يا بلمونر هايبرتنشن حاجه ثانيه ما هي اسباب البلمونر هايبرتنشن يا بلمونر ستيروزس يا بلمونر هايبرتنشن ده البشره برضه يا بلمونر هايبرتنشن كور بالمونر او اسالك ما هو الكور بالمونري تقول لي دايركت بتكشف منه ويز بروزر في ايه سكند اللي هو تشيست كور سبب وقع الشيست مش كده اسمه كور بالمونري هذا كله ليفت سايد الدنيا غير اسباب تقول لي ايه ليفت سايد يبقى ليفت كيتر الفيجر او ليفت اقول لك ايه اللي يعمل ليفت كيتر الفيجر تقول لي مايكرو ستيوز اقول لك ايه اللي يعمل ليفت كيتر الفيجر هتقول لي اوفرلود يا مايكرو ستيوز هل ماي برادنس زي كل كارد بيقول ماي برادنس ماي برادنس فقط هل انت بالاوفر دوت زي ايه؟ يقول لي فوليوم مردود يا فشل مردود هل فوليوم مردود زي ايه؟